جزاكم الله خير بارك الله فيكم نفعنا الله ما قلتم. صلى الله عليك. سؤال يقول البعض لم يحصل لك البعض لم يفرق بين من كان آخر كلامه من الكلام ومن الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة وبين دخوله الجنة مع تعذيبي في النار على ما اقترف ولو قال لا إله إلا الله في آخر كلامه. إذا كان آخر كلامه من الدنيا دخل الجنة يعني قد يدخل الجنة مباشرة ويغفر الله له ما عنده من الذنوب وقد يعذبه الله بقدر ذنوبه ولكن بفضل التوحيد يدخله جنة يخرجه من النار. أما المشرك ما يخرج من النار فليس هناك تناقض ولا تعارض. من قال لا إله من قال من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله خالصة من قلبه دخل الجنة نعم لكن ما ليس هذا معنى قطع أنه يدخل الجنة بدون تعذيب على قدر ذنوبه لأن الله عز وجل يقول يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فما دون الشرك تحت المشيئة قد يغفر الله لك فلا تعذب ويدخلك الجنة مباشرة وقد تقتضي حكمة الله وإرادته أنك مستحق أن تعذب بذنوبك لكن تخرج من النار بتوحيدك. وسقت لكم أيضا حديث الشفاعة أن أناس يموتون على التوحيد ولكن مصرون على شيء من الكبائر من الذنوب ما تابوا قبل أن يموتوا فيشفع لهم حتى لا يدخل النار فلا يدخلوها. وأناس آخرون ماتوا على التوحيد ومعهم أيضا ذنوب لكنهم دخلوا النار بذنوبهم اقتضت حكمة الله مشيئة أن يدخلوها لكن يشفع لهم أيضا ليخرجوا من النار بفضل التوحيد فيخرجوا لأنه ما يخلد في النار إلا المشرك. فلا إله إلا الله تنفع صاحبها إذا كانت خالصة من قلبه فلا يخلد في النار فليس هناك تعارض. يقول السائل هل مجرد الذهاب لقبور الأولياء من دون أن يجعلهم أنهم من غير أن يجعلهم أنهم ينفعون ويضرون بل يجعلهم أسبابا لذلك هل يعتبر بذلك الشرك؟ إذا كان يزوره من زيارة الشرعية مثل ما أرشدنا المصطفى عليه الصلاة والسلام قال إذا أتيتم المقابر أو قال إذا زرتم المقابر أو مرتم بالمقابر فقولوا السلام عليكم ديار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون يرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين إلى آخر. يعني مجرد أنه يزورهم يسلم عليهم يترحم عليهم فلا بأس الأولياء وجميع المسلمين. أما إذا كان يعتقد بهم البركة أو يعتقد أن الدعاء عند قبورهم له فضل ومزية فهذا أقل ما يكان فيه بدعة والبدعة قد تستدرج بصاحبها إلى ما هو أكبر. فليس اللوم على من زار المقابر سواء الأولياء ولا سائر المسلمين اللوم على من يزورهم إما أن يتبرك بهم أو يدعوهم فإن دعاهم فهو مشرك وإن تبرك بهم واعتقد أن الدعاء عند قبورهم له مزية أو أن زيارتهم يناله منها بركة ونحو ذلك فهذا مبتدع وهذه زيارتكم محرمة. يقول إذا كان يقول إنه لهم جاه عند الله مهما كان إذا كنت تعتقد أن جاههم عند الله سينفعك وأنك تذهب إليهم رجاء ذلك فهذا هو الشرك بعينه. فليس هناك جاه ولا أفضل ولا أعظم من النبي عليه الصلاة والسلام ومع ذلك لا يجوز أن الإنسان يسأل الله بجاه النبي بذاته لكن تسأله بإيمانك بمحمد عليه الصلاة والسلام ومحبتك له ومتابعتك له نعم. يقول السائل هل الجنة والنار موجودتان الآن؟ لا شك في ذلك، ومن شك فقد كفر. نعم، مخلوقتان لا تبيدان ولا تفنيان. احتجت الجنة والنار بين يدي الله عز وجل، ورأى النبي صلى الله عليه وسلم الجنة والنار، رآها يوم أسري به، ليلة أسري به، ورآها حتى يوم صلى صلاة الكسوف، رأى الجنة والنار وهو في صلاة الكسوف، رأوه تقدم ورأوه تأخر. فيوم تقدم يقول رأيت الجنة فأردت أن أخذ منها عنقودا من العنب، لكن ذلك لم يكن لأنه ليس ذلك وقته، وتأخر لما رأى النار خوفا منها. فعلى كل حال، من شك في خلق الجنة والنار فقد كفر، فالجنة والنار مخلوقتان لا شك في ذلك أبدا. يقول السائل: هل الروح التي ألقاها أو التي ألقيت في مريم روح خاصة منه؟ هذه روح مثل ما نفخ بآدم نفخ بعيسى، إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقهم من تراب ثم قال كن فيكون. فخلق الله عيسى بكلمة كن، ونفخ فيه من روحه مثل ما نفخ بآدم. صلى الله عليك. الشيخ بن سعد ذكر بعض من فضائل التوحيد. نعم، أعطني إياها. قال رحمه الله تعالى: ومن أعظم فضائله أن جميع الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة متوقفة في قبولها وفي كمالها وفي ترتيب الثواب عليها على التوحيد، فكلما قوي التوحيد والإخلاص لله كملت هذه الأمور وتمت. يعني انه ان العمل الظاهر والاقوال اذا لم تكن مبنية على صحة التوحيد فلا تنفع صاحبها، اما اذا كانت مبنية على الاخلاص والصدق مع الله فهي تنفع صاحبها. نعم. قال: من فضائله انه يسهل على العبد فعل الخيرات وترك المنكرات ويسليه عن المصيبات، فالمخلص لله في ايمانه وتوحيده تخف عليه الطاعات لما يرجو من ثواب ربه ورضوانه، ويهون عليه ترك ما تهواه النفس من المعاصي لما يخشى من سخطه وعقابه. نعم، يعني كلما قوي إيمانك زادت رغبتك في طاعة الله، وكلما نقص إيمانك زاد عليك الكسل والخمول والضعف في طاعة الله. ولذلك الله عز وجل جعل المؤمنين على ثلاث مراتب، على ثلاث مراتب، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات. فمنهم ظالم لنفسه، هذا هم مؤمنين لكن ظلموا أنفسهم بأن تركوا بعض الواجبات أو تركوا بعض أو فعلوا بعض المحرمات، هذا يقال له ظالم لنفسه وهو مؤمن، لكن ليس إيمانه كإيمان غيره، معه أصل الإيمان. فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، هذا المرتبة الثانية. المقتصد يعني اقتصر على فعل الواجبات وترك المحرمات، لكنه يفعل بعض المكروهات ويترك المسنونات المستحبات. إذا قيل صل الرواتب، صل تحية المسجد، صل الوتر، فإذا هو ما يمتثل ولا يقبل، كسول. صم يوم عاشورة، صم ثلاثة أيام، صم الست، ما يصوم، اختصر على الواجبات فقط، يصوم رمضان وبس، يؤدي الصلوات الفرائض بس فقط. هذا يسمى مقتصد، يعني أدى الواجبات وترك المحرمات، لكن قد يفعل بعض المكروهات ويترك المسنونات، هذا مرتبة ثانية أحسن من اللي قبله من الظالم لنفسه. الظالم نفسه يترك بعض الواجبات ويفعل بعض المحرمات لكنه مؤمن بقدر إيمانه. المرتبة الثالثة وهي العليا والأفضل والأكمل، سابق بالخيرات، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات. سابق بالخيرات هذا من هو؟ يفعل الواجبات والمستحبات، يؤدي الفرائض والنوافل، ويترك المحرمات والمكروهات كلها. فلذلك صار سابق بالخيرات، فهم ليسوا سوا، ليس الناس سوا. ولذلك الإيمان يقول عليه الصلاة والسلام 70 شعبة، يعني أكثر من 70 خصلة، كلها من فعل الخيرات، من فعل الأعمال الصالحة. أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. إذا أبعدت الشوك، مسمار، زجاجة، حجر، غصن معترض من شجرة في الطريق أزلته، هذا من خصال الإيمان، تثاب عليه. وهكذا، فقول لا إله إلا الله خالصة من قلبك أعلى درجات الإيمان. فخصال الخير كثيرة، أكثر من 70 خصلة: صلة الرحم، بر الوالدين، الجهاد في سبيل الله، الأمر المعروف النهي عن المنكر، الإحسان للجيران، كثرة الأذكار إلى آخره. يعني ماذا ما نستطيع نحصيها الآن، لكن أنت اعرف بأن أي عمل تعمله من الأعمال الصالحة لله تريد بذلك وجه الله فهو من الإيمان وتثاب عليه. وأي معصية تعملها اعمل بأن تخدش إيمانك وتنقص منه. ولذا قلنا أن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. حاسب نفسك. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.